تفسير الآية 22 من سورة الفتح، يقول تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. أي وهذا تبشير وطمأنة وتثبيت وتشجيع للمسلمين أن الله القوي الغالب الذي لا يغلب حتما سينصرهم. أي وإذا اعتدى عليكم بالقتال الذين كفروا، أي كذبوا بوجود الله ورسله وكتبه وآخرته وجنته وناره وحسابه وعقابه، وأنتم قد أحسنتم اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة استعدادا لقتالهم دفاعا عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، فتأكدوا أنكم ستنتصرون قطعا وأنهم سيولون الأدبار، أي سيعطونكم ظهورهم هربا وفرارا منكم، أي سينهزمون شر هزيمة ولن يجدوا بعد هزيمتهم أي ولي، أي صديق أو قريب أو زميل أو نحوه يتولى أمرهم ويدافع عنهم، ولا أي نصير ينصرهم ويعينهم وينجدهم، أي ستكون هزيمة ساحقة لا يمكنهم بعدها إعادة تجميع أنفسهم وعودة قتالكم، لأن الله معكم.